بسم الله الرحمن الرحيم. الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيوقفنا يا أخوانا، ليه في خلاف بين المسلمين والرافضة الشيعة؟ ليه خلاف؟ ليه بنتخانق مع دبان وشنا؟ عشان دول، انت بتقول حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق، هو بيطعن في عرضها. عرفت؟ ادى بهم الامر انه عملوا ايه؟ فده احنا بقى نلم، مش عايزين خلاف، مش عايزين مشاكل، ما تقولوش ما تعدوش. حاضر. حصل ايه في سوريا دلوقتي؟ قتل والله ما يقتله لك يهودي. لو اليهودي انفرد بينا ما يموت الناس كما يميتهم بشار. نسأل الله عز وجل ان يجعل عليه النار والعار والشنار. الشاهد ايها الاخوة، حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما. وابو بكر برضو ان شاء الله يكون لنا معه وقفة. كل هؤلاء، كل ما نيجي في السيرة كده لازم نقف ان شاء الله عز وجل مع هؤلاء الاكابر. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك. والحديث متفق عليه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل بسرقة من حرير، حتة قماشة حرير كده، ثم كشفها. جه النبي صلى الله عليه وسلم كده وقال له بص، فرأيت صورتك. شاف عائشة قبل ما يتجوزها خالص. فرأيت صورتك فقال هذه زوجتك في الجنة. قال الذهبي وهو أثر صحيح وإن رغمت أنوف الروافض. شوف القدر ده، يزوجها الله عز وجل. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وعمرها 9 سنين. السنة الأولى من الهجرة بعد غزوة بدر، على رأس يعني كأنها الأولى، دخلنا في الثانية. ها؟ ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. يعني الذي يطعن بها يطعن في عرضها. ليه؟ ليه كفر؟ ليه؟ لا، عشان بيكذب القرآن. إن القرآن برأها، والقرآن إيه؟ لا ينبغي أن يكذب، ما كذبه كفر. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. الأحنف بن قيس كان بيقول سمعت خطب الخلفاء والأمراء فما سمعت قط كلاما أفصح ولا أكبر من عائشة، من كلام عائشة رضي الله عنها. كانت فصيحة جدا جدا، يعني حتى مش في العلم، مش في الفقه وكده بس، لا. وأزيدك بقى، دي عائشة رضي الله عنها كانت دكتورة كمان، كانت في لها في الطب باع طويل. كانت تصف الدواء فقال لها عروة ابن أختها، قال يا خالة والله ما أعجب من علمك بالفقه بالنسب. أقول أبوها أبو بكر أعلم الناس بأنساب العرب، ولا أعجب من فقهك أقول زوجة نبي. لازم تبقى أفقه حد يعني. إنما أعجب من علمك بالطب يا خالة، فمن أين أتيت به؟ قالت فضربته في صدره وابتسمت وقالت أي عرية، بتدلعه يعني ابن أختها بقى، أي عرية، كان الناس يصفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم عليه فكان هذا من ذا. وده لعلها تكون رسالة لطلبة العلم أنهم إيه؟ دائما القريحة شغالة، بس بتركب الدواء حفظته رضي الله عنها.